بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وما وفق الحق فهو الجماعة، وما خالف الحق فهو الفرقة. فالاختلاف والفرقة هو بمفارقة الحق، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وفق الحق ولو كنت وحدك. فكما أن الجماعة الاجتماع على الحق، فالفرقة ومخالفة الحق، الفرقة بمخالفة الحق واتخاذ سبيل غير سبيل المؤمنين وغير سبيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولذلك فلا يجوز أن يرمى أحد أنه خالف الجماعة إلا مع إثبات ذلك ببيان ما هي البدعة التي خالف فيها، وما هذا السبيل الذي انتهجه مما يخالف سبيل المؤمنين. قال: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين إشارة إلى الخلاف، فإن من اتبع سبيلا آخر فهو الذي خالف الجماعة، وهو الذي انتهج غير طريق الجماعة. وفي قوله يتبع إشارة إلى أنه سبيل مسلوك، معناه بدعة، وسبيل مسلوك ليس عبارة عن زلة ومعصية، فالعاصي يرى نفسه مخطئ ولا يرى هذا سبيلا يتبع، بخلاف أهل الأهواء والبدع والضلالات فيسلكون سبلا أخرى غير سبيل المؤمنين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، حديث ابن مسعود، لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط هي السبل، ما منها سبيل إلا على شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي هذا إشارة إلى أن السبل منتهجة خالفوا فيها سبيل المؤمنين، كما هو شأنها البدع والضلال. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. المراد بالاختلاف أنهم اختلفوا عن الحق، أي خالفوا الحق إلى طرق أخرى ابتدعوها. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فالفرقة ملازمة لخلاف الحق، والجماعة ملازمة للحق. فالاجتماع على السنة والحق، والتفرق مع البدع والأهواء والآراء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صحاه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعده فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. اختصر الحديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم. حديث الأرباب المسالية حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الحديث عن معاوية رضي الله عنه أخرجه أحمد وأخرجه آخرون أيضا، وحديث صحيح بشواهده. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الرواية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي وغيره، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، وهي صحيحة أيضا بالشواهد، فإنها بمعنى الجماعة، فالجماعة هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، جانب الغلو في الدين وجانب التفريط، أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعون في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والهروي في ذم الكلام، ومن طريق قتادة عن ابن مسعود لم يسمع منه. ولكن قد جاءت طرق عن ابن مسعود لبعض ألفاظ هذا الأثر مما يشعر بصحته عنه، لا سيما اللفظ الأول منه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا اللفظ جاء بإسناد صحيح في الزهد لأبي داود، وبقية الألفاظ أيضا جاءت لها طرق أخرى مفردة تشعر بصحة الحديث عن بصحة الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قوله قال: وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وكلام مسعود من أحسن الكلام في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بالحسبان من أراد أن يتكلم في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يهمل مثل هذه الكلمات المباركة، وقد جاء نحوها أيضا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح رحمه الله: هذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، هذا من تمام الولاء لله، أن تحب أهل طاعته وتبغض أهل معصيته، وتتفاوت المحبة بتفاوت التمسك بالتقوى، وتتفاوت البغض على حسب ارتكاب المعصية. فالبراءة والبغض الكامل للكافرين، ثم المسلمون يتفاوتون بحسب إيمانهم. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعلامة ذلك أن يقدم أوامر الله ورسوله على كل شيء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وعلامة ذلك أنه لا يزداد هذه المحبة، لا تنقص بجفاء هذا الرجل لك. ومن علامة ذلك أيضا أنك تحبه ولو لم يحسن إليك، ولو لم يحسن إليك حببته لطاعته لله ولتقواه ولنصرته للدين. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وهذا أمر لا خلاف فيه، أن البغض الكامل للكافرين والبراءة من الكافرين. وإذا وجد محبة طبيعية لسبب قرابة أو نحو ذلك فليس لها علاقة بهذا الباب أو المحبة الشرعية. وأما المؤمن فيحب على إيمانه ولو كان عنده معاصي، تنقص المحبة ولا تذهب بالكلية، تنقص الولاية ولا تذهب بالكلية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. ولكن لا يعني ذلك أنك إذا حذرت من مبتدع أن تقول: نحن نحبه على ما عنده من الإيمان. هذا لم يفعله السلف. لا بد من ذكر بدعته والتحذير منه بدون ذكر هذا الأمر، إنما يذكر هذا الأمر إذا حصل الغلو والجفاء، فيقال: هؤلاء ليس لهم محبة وليس لهم ولاية، ونعاملهم معاملة الكفار. فهنا يحتاج أن تبين وتقول: لا، هذا الكلام غير صحيح، لهم من الولاء والمحبة بما عندهم من الإيمان. فيحتاج أن يبين عند أن يحصل الغلو في هذا الأمر، وأيضا عند ذكر الأحكام الشرعية. أما عند التحذير فلا يذكر ذلك، ما يذكر إلا بما عنده من الشر والبدع حتى يحذره الناس، كما كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يفعلون. وأما أن تذكر الحسنات في باب التحذير فهذا منهج مبتدع، يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات، ابتدعه بعض المعاصرين في أيام، نعم في سنوات قريبة ربما قبل 20 سنة بدأوا بهذا المنهج، أو قبل 25 سنة، ولم يكن معروفا قبل ذلك. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءة ولا بد له منه. فهذا التردد يليق بجلاله، فسره في الحديث: يكره الموت وأكره مساءة ولا بد له منه، وليس معناه كما يحصل من البشر مرة يقول أفعل هذا الشيء ومرة يقول لا أفعله. فهذا التردد في حق البشر يغير رأيه، وأما تردد الذي ذكره الله في هذا الحديث يليق بجلاله لا يقتضي تغير الرأي. قال: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه، أو إلى ما أحب منه، عندكم إلى هو في هو، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.